قال فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. قال وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى ليلا أو نهارا، يعني المقصود بارك الله فيكم أن يكون الوقوف بها بعد الزوال، فلو أن رجلا وقف بنهار مزدلفة بعد صلاة الفجر ثم انصرف هذا لا يكون واقفا بعرفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بفعله الوقت الذي يوقف فيه بعرفة، وأن يكون هذا يعني عند الزوال. أي نعم. يعني إذا الحديث نعم أقول إذا وقف قبل الزوال ثم انصرف قبل الزوال من عرفة فلا يصح وقوفه. نعم لا يكون واقفا بعرفة. بعض الناس يبيتون بعرفة بدلا من أن يبيتوا بمنى ليلة عرفة تروية يوم التروية، وبعضهم يمشي الصباح، هذا جهل ولا أظن أن حجهم صحيح. اللهم استعان. شيخنا سؤال بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخنا. يعني قصدك يعني أن من وقف بعد الزوال هل يشترط له يعني أن يقف حتى تغرب الشمس ولو لدقيقة، أم أنه فقط يعني يقف ولو قبل المغرب؟ بارك الله فيك. الوقوف هو واجب إلى الغروب إلى أن تغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد الغروب، هذا هو الواجب. لكن للحديث السابق، الحديث السابق يدل على أنه يعني يجوز له الوقوف، وأقصد أن حجه صحيح إذا وقف ومشى قبل ذلك من أي ساعة من ليل أو نهار فإن حجه إن شاء الله تعالى يكون صحيحا، وقد أدى ما عليه من ركن الوقوف بعرفة، لكنه يأثم بدفعه قبل الغروب. يخنا يعني أن يعني ذهابه قبل غروب الشمس ليس ركنا، يعني لا يدل على أنه ترك ركنا من أركان الحج. نعم جزاكم الله خير. نعم أحسن الله خير. قال وتسمى عرفات المشعر الحلال، المشعر الحلال والمشعر الأقصى وإيلال على وزن هلال، ويقال للجبل في وسطها جبل شعائر الله، لأن هذا من شعائر الله عرفة، ولكنها من الحل، لذلك أهل مكة كانوا لا يتجاوزون المزدلفة، لا يجاوزونها ويقولون نحن أهل الحرم فلا نجاوز الحرم، لأن بعد مزدلفة حل إلى عرفة وما بعدها كل هذا حل، فيقولون نحن الحمص، كانوا يسمون الحمص يعني أهل الحماس في العبادة، نحن لا نخرج. ولذلك جبير المطعم رضي الله عنه لما قال ضللت بعيرا لي يوم عرفة فخرجت ألتمس هذا البعير فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، تجاوز مزدلفة إلى عرفة، فقلت إن هذا من الحمص، يعني ما الذي أتى به هنا؟ الحمص أهل مكة لا يخرجون من الحرم، ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. نعم أحسن الله إليك شيخنا. هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد بعثته لكن قبل الهجرة؟ قبل أن يفرض الحج حينما كان بمكة عليه الصلاة والسلام. الحج فرض في السنة التاسعة على الصحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حينما كان بمكة كان يحج، ويأتي الموسم ويدعو الناس في الموسم الحج إلى الله عز وجل، لكنه لم يكن الحج فريضة حين ذاك. نعم أحسن الله. نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة بعد فرض الحج، وأما قبل ذلك فقد حج عليه الصلاة والسلام حجات كثيرة. نعم. حين كان بمكة. نعم أقول حين كان بمكة. نعم نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن مردوي وزاد: ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء، وكان في الوقت الآخر دفع. وهذا حسن الإسناد. لأن أهل الجاهلية أيضا كانوا لا يدفعون إلا بعد الشروق، وكانوا يقولون أشرق سبير كما نغير، وكانوا لا يدفعون من مزدلفة إلى منى بعد في اليوم العاشر إلا بعد شروق الشمس ورؤية الشمس على رؤوس الجبال جبل سبير، وكانوا يقولون أشرق سبير كما نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذه العقائد وفي هذه الأمور، فبقي حتى أسفر جدا واتضح النهار، وقبل الشروق دفع عليه الصلاة والسلام. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، أو فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تطلع الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تطلع الشمس، مخالفا هدي أهل الشرك. مرة أخرى أعيد الحديث مرة أخرى. نعم. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تطلع الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تطلع الشمس، مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. قال: هكذا رواه ابن مردويه وهذا لفظه، والحاكم. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. هذا كلام الحاكم. هذا حديث صحيح، وما المقصود يعني قبل أن تطلع الشمس؟ لأن تسمي يوم عرفة الحج الأكبر، يعني فهمت من الحديث أن هذا المراد، أنه يوم عرفة هو الحج الأكبر هكذا. نعم، ويعني فيه هذا مخالف للحديث الصحيح بأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. نعم، ظاهر الله أعلم هذا يعني يحتاج إلى مراجعة الحديث. نعم، قال عليه الصلاة والسلام أعظم يوم عند الله يوم النحر. نعم، وأيضا شيخنا قوله هنا إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تطلع الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال، لعله الصواب قبل أن تغرب الشمس. أي نعم، يعني هذا أيضا من الشيء الذي أشكل عليه، يعني كيف يقال قبل أن تطلع الشمس؟ ظاهر قبل أن تغرب الشمس. أي نعم، وقال وإنا ندفع بعد أن تطلع الشمس، يعني هو دفع بعد أن تغرب الشمس، هو يتكلم في النهار. صحيح، وهكذا كان أهل الجاهلية يدفعون قبل هذا، ولذلك نحن أمرنا أن نخالفهم. أي نعم، أي نعم. فيه إشكال الحديث. طيب، قال وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل الصفرة قليل عفوا الذي في صحيح مسلم قال فيه فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة. المشعر الحرام هو مكان بالمزدلفة، مكان مشهور معروف، المشعر الحرام عنده مسجد الآن. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني الطريق الوسط وأخذ جهة اليسار ومشى إلى هذا المشعر الحرام ووقف يدعو الله سبحانه وتعالى حتى أسفر جدا. نعم. قال فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، يعني هذا من مزدلفة شيخنا إلى منى إلى رمي الجمرة. نعم. وخالف الجاهلية كما ذكرتم الذين كانوا ينتظرون أن تشرق الشمس على ثبير ويقولون أشرق ثبير كيما نغير فدفع قبل أن تطلع الشمس قبل أن تشرق. أحسن الله عليكم. قال وفي الصحيحين يعني أسامة بن زيد رضي الله عنه يعني هم ليس فقط عند الشروق يعني يدفعون بعد الشروق بل كانوا ينتظرون حتى ترتفع على رؤوس الجبال. أي نعم، أي نعم. وهذا يدل على أنهم كانوا يتأخرون حتى بعد الشروق. نعم صحيح. أما نحن فنقول قبل الشروق لمخالفتهم ومخالفة هذه العقائد التي كانوا يعتقدونها وكثير منها باطل ليس له أصل. نعم. قال وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع قال كان يسير العنق ف فإذا وجد فجوة نص. والعنق هو العنق. نعم. قال فضل. العنق هو انبساط السير والنص فوقه. النص أسرع. أسرع. كان إذا وجد فجوة أو فردة نص وأسرع عليه الصلاة والسلام. يعني بعكس ما يفعل الناس اليوم، إذا اندفعوا بشراسة وبقوة وبشدة، وكان عليه الصلاة والسلام يشير إلى الناس السكينة السكينة بيده عليه الصلاة والسلام، يهدئهم السكينة السكينة، يعني عند دفعه من عرفة إلى مزدلفة. نعم. هنا أحسن الله إليكم. قال وقال عمرو بن ميمون سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. وروى عبد الرزاق قال ابن عمر رضي الله عنهما المشعر الحرام المزدلفة كلها. نعم، يطلق على المزدلفة كلها مشعر حرام، يعني وهو المذكور في الآية، ولكن هناك مكان خاص بالمزدلفة اسمه المشعر الحرام، سميت مزدلفة كلها باسمه. وقال عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا عند المشعر الحرام، يعني وجمع كله موقف، ومزدلفة كلها موقف، حتى لا يلتزم الناس ويشعر الناس أنه واجب عليهم أن يقفوا عند المشعر الحرام جميعا، بل إن الوقوف بجمع وبالمزدلفة يعني يكفي بأي مكان فيها. وكذلك في عرفة أظن قال عليه الصلاة والسلام ذلك شيخنا. وقال أيضا وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقف عند الصخرات في أسفل الجبل الذي يسمونه جبل الرحمة، ولا أظن أن هناك دليل يدل على هذا على هذه التسمية. وأيضا في ميناء كذلك قال نحرتها هنا، وكل فجاج ميناء ومكة طريق ومنحر. وهذا ليبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى وجوب الوقوف والمشي في المكان الذي مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما دل الدليل. فلما يقف في مكان يبين لهم أن هذا المكان ليس لا يشترط هذا المكان بذاته، بل أن الأمر واسع. فإذا دخل رجل من ها هنا وخرج رجل من ها هنا، كل فجاج منى ومكة طريق ومنحر، إذا أردت أن تنحر في منى أو في مكة تذبح الهدي، أو أن تسير في هذا الطريق أو في ذاك الطريق، فلا بأس بهذا. لا. وأيضا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف عند الصخرات في عرفة عند الجبل، ولم يصعد يعني هذا الجبل كما يفعله يعني الآن يتسابقون على الصعود. يعني الناس يظنون أن هذا يعني من المناسك أو أن هذا واجب أو يزيل لهم الشيطان يصعدون فوقه، أو بعضهم يظن أن هذه هي عرفة، عرفة هذا الجبل، وتجدهم كالنمل فوق هذا الجبل. هو جبل طبعا ليس كبيرا، جبل صغير، ويعني يلتزمون البقاء والوقوف والصعود فوق هذا الجبل للدعاء فيه، وهذا خطأ أيضا من هذه الاعتقادات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفله وكان راكبا أيضا على دابته، فلا بأس أن تبقى في السيارة في عرفة تدعو الله سبحانه وتعالى متجها إلى القبلة، وليس من شرط ذلك أن تقف وقوفا كما يفعل البعض أو لا يستظل كما يفعل بعضهم، يعني الأمر واسع ورحمة الله أوسع. نعم. نعم أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله قلت والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم. وهل الوقوف بها ركن في الحج؟ لا يصح إلا به كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة بحديث عروة بن مضرس، أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم، أو مستحب لا يجب تركه شيء كما هو القول الآخر. في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا، والله أعلم. عروة بن مضرس يعني دليله يعني حديثه واضح، لذلك نحن نعتقد أن من لم يبت بالمزدلفة أن حجه غير صحيح، وأن المبيت بها به هو ركن. ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة أن ألا يبيتوا بها، وأن يدفعوا من مزدلفة إلى منى قبل حطمة الناس. وهذه الرخصة منه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء أولا تدل على أنه لم يرخص لغيرهم، وثانيا يدل على يعني نظام الإسلام ورحمة الإسلام وتنظيم الحج تنظيما دقيقا جدا، حيث إن الناس في المزدلفة الأصل وجودهم في المزدلفة، وأما الضعفاء فينفرون من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، فيصلون إلى منى عند الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى مع الفجر، يصلون الفجر ويرمون الجمرة، ثم ينطلقون إلى مكة. يكون هؤلاء الأقوياء الأشداء أو الصبيان يلي النساء الصبيان يرمون بعد طلوع الشمس وليس بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، ثم يعني حتى لا يخالطوا النساء ولا الضعفاء. ثم هؤلاء بعد الصبيان يأتي هؤلاء الأشداء الأقوياء للجمرة، ففي الوقت الذي يرمون فيه الجمرة ثم ينحرون الهدي يكون النساء قد ذهبن إلى مكة لطواف الإفاضة والانتهاء من طواف الإفاضة والتقصير، وأما الرجال فأمامهم النحر الرمي ثم النحر ثم الحلق، فيكون هذا الوقت يعني قد استغرق وقتا يعني لا يخالط النساء الرجال النساء، وأيضا لا يؤذون النساء بحطمتهم وقوتهم، ويكون المسجد الحرام فارغا لهم لهن للنساء وللضعفاء. هذا ترتيب دقيق جدا، ومع الأسف الناس اليوم على العكس من ذلك، الأقوياء يمشون من الليل ولا يرمون، إما أن يرموا الجمار فيزاحمون النساء، وإما أن يسبقوا النساء إلى الطواف. فوضى فوضى، يعني ما في ضوابط لا بدين ولا بشرع، وأهواء ومذاهب وأراء ما أنزل الله بها من سلطان، وطرق مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. على كل حال يعني لو عرفنا هذا النظام الآن الذي يقوم بهذه السنن وبهذا الترتيب، أيضا هناك أقوال في تقديم وتأخير ويفعلون ما شاءوا ويقولون لا حرج لا حرج، يعني يظنون أن الحديث في معهم في هذا، وهذا ليس من الحديث، وليس الحديث في أناس جاهلوا ولم يعلموا وقدموا ولم يشعروا، شيئا على شيء فقال فعل حرج، وأما الذي يعلم فألف حرج وحرج عليه بمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد عن بعض الصحابة كابن عباس وأنس وابن عمر أنهم أمروا بدم، وأمروا بعضهم أمر بإعادة النسك مرة أخرى الذي تعمد هذا. يختلف عن الجاهل الذي لم يتعلم أو الأعراب، لذلك جاء في رواية عبد الله بن عمرو جاءت الأعراب ويسألون قالوا فعلنا كذا قبل كذا، وقالوا في بعض الروايات قال بعضهم لم نشعر فعلنا كذا قدمنا كذا على كذا، وقال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. يعني ذاك كان أحمد له قول لأنه لا يجوز تقديم عمدا والتقديم والتأخير في هذا. أحسن الله. بقي ثلاث أسطر الله يبارك فيكم. نعم. بقي قليل لموضع لانتهاء هذا الموضع. نقرأه. قال وقوله تعالى واذكروه كما هداكم تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين، قيل من قبل هذا الهدى، وقيل القرآن يعني من قبل القرآن، وقيل الرسول، والكل متقارب ومتلازم وصحيح. نعم نقف هنا شيخنا عندما رأسنا. نعم بارك الله فيكم. بارك الله شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله.